حججت عن نفسي وجئت أريد أن أحج عن والدي المتوفى وأريد أن أعتمر عن نفسي وأحج عن والدي، هل يجوز في هذه الحالة الهدي أم لا؟ لأن الحج في هذه الحالة سيكون مفردا. لا ليس مفردا هذا الحج، هذا متمتع، لأنك أديت عمرة في أشهر الحج وحججت من نفس العام، وكون النسك عن واحد والعمرة عن واحد والحج عن آخر هذا لا يمنع التمتع، فأنت متمتع وعليك الهدي في هذه الحال، إلا أن تعود إلى بلدك بعد العمرة. لو عدت إلى بلدك بعد العمرة انقطع التمتع وتحرم بالحج. نعم. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف والكتب التي فيها أدعية أثناء مناسك الحج؟ نعم يجوز، يجوز، لكن احرصوا على المناسك المعروفة لعلماء موثوق بهم، لأن بعض المناسك في علماء، يعني في أناس كتب لا يعني ليست عندهم خبرة فيكتبون فيها ما هب ودب من الآثار سواء كانت موضوعة أو ضعيفة، لكن احرصوا على أن المناسك التي تكون لعلماء موثوق بعلمهم. ويجوز قراءة القرآن أيضا في الطواف وفي السعي، يجوز. نعم. إذا دخل ذو الحجة لا يجوز للحاج قص شعر أو أظافر مثل المضحي؟ لا، الحاج يجوز له إذا احتاج إلى ذلك، يجوز الحاج يجوز له إذا احتاج قبل الدخول في الإحرام، أما من يريد أن يضحي من المقيم من المقيمين فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. نعم. أمره. الحاج كذلك إذا كان يريد أن يضحي ولم يحتج إلى الأخذ لا يأخذ. نعم. امرأة معتمرة أتتها الدورة الشهرية أثناء الطواف ولصغر سنها لم تخبرنا إلا بعد مضي 5 سنوات، فما الحكم علما أنها أتت بعمرة بعد تلك العمرة؟ على العموم هذه إذا كانت غير متزوجة وعقد عليها النكاح قبل أن تعتمر العمرة الثانية فلا بد من تجديد النكاح، لا بد أن يجدد النكاح. وإذا كان لها زوج وزوجها واقعها قبل العمرة الثانية فعليها ذبيحة لفقراء الحرم، عليها ذبيحة لفقراء الحرم، والعمرة الثانية إن شاء الله تكون قضاء أو تكون إتماما للعمرة الفاسدة. نعم. هل يصح دفع مبلغ مالي مقابل الهدي؟ وما هو الوقت المحدد للهدي؟ وأي أنواع الحج أفضل، التمتع أم الإفراد أم القران؟ أنواع الحج الأفضل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي نفضله في هذه البلاد التمتع، لأن الله ذكره في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة من لم يسوق الهدي منهم، والمسألة خلافية بين أهل العلم، فقهاء المالكية والشافعية يفضلون الإفراد، وفقها الحنابلة وفقها الحنفية يفضلون القران. أما الهدي فوقته يوم النحر، يبدأ وقت الذبح أو النحر من يوم النحر، من يوم النحر، ويجوز في الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر، يجوز في الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر. نعم. هل قضاء الصلوات الفائتة يجب على المصلي أن يقيم الصلاة لكل صلاة؟ نعم، يقيم الصلاة، يقيم لكل صلاة للصلوات الفائتة، هذا هو السنة، وليس واجبا، ولو أقام ولو صلى بدون إقامة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن السنة أن يقيم. نعم. هل يجوز لبس الكمامة على الوجه أثناء الصلاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأحوط خروجا من الخلاف أنك لا تستعملها وقت الصلاة، لا تستعملها، وأيضا الأحوط من الناحية يعني لخروج من خلاف أهل العلم أنك لا تلبسها وأنت محرم، لأن مسألة خلافية بين أهل العلم. وفيها حديث ابن عباس وهو حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، حديث صحيح، والله أعلم، المسألة خلافية. نعم. أنا رجل أعرج وربما شق علي الوقوف بعرفة، فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي أن أجمع بين الوقوف وأجلس للراحة؟ ما الوقوف يا إخوان، لا تفهموا أن الوقوف يقف على قدميه، لا، هذا فهم ليس بصحيح. الوقوف يصح سواء وقفت جالسا أو راكبا أو مضطجعا، الوقوف يصح إذا من الإنسان إذا كان أهلا للوقوف، يعني لا يكون مغمى عليه ولا يكون كافرا ولا يكون مجنون. نعم انتهت الأسئلة. عليكم السلام ورحمة الله. بين العصر والمغرب إذا دخلتم المسجد نعم لكم أن تصلوا لأن هذه من الصلوات ذوات الأسباب. تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب. وهكذا من دخل المسجد في وقت النهي وله أن يصلي الركعتين ركعتين تحية المسجد، ومن طاف أيضا بعد صلاة العصر له أن يصلي ركعتين الطواف لأنه من الصلوات ذوات الأسباب. فالصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. هل يجوز لبس الحزام على الإحرام؟ نعم يجوز لبس الحزام على الإحرام لحفظ النقود للحاجة إليه. حاج متمتع وهو يملك قيمة الهدي، هل يجوز له الصيام بدل الهدي؟ لا، لا يصوم إلا عند العدم. فالله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا إذا لم يجد. قال فإنام إذا الله شرط عدم الوجود، وجود الهدي. وجود الهدي يعني يشمل عدم وجود الثمن ويشمل عدم وجود الحيوانات من بهيمة الأنعام. نعم نعم إيش الإحرام يا إخوة؟ اسمعوا، الإحرام لبس الإحرام لو أحرمتم من الماء من السكن أو من الفندق لبس الإحرام جائز، لكن الأفضل أنكم لا تعقدوا النية إلا من الميقات إذا حذيتم الميقات. نعم. هل تجوز العمرة عن جماعة من المسلمين بما في ذلك المعتمر نفسه وموكله؟ لا لا، جماعة من المسلمين النسك عن واحد، النسك يكون عن واحد. مثل يا إخوة بعض الناس سألنا سؤال يقول أنا أريد وأنا حج على النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأسئلة غريبة، بعض الأسئلة غريبة. يعني تحج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما هو بحاجة إلى هذا، أن أنت حج عن نفسك وحج اعتمر عن نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام أنت يعني صلي عليه وأحبب الرسول عليه الصلاة والسلام، فذلك من العبادة. أما أن تعتمر أو تحج عن رسول فهذا أمر مخالف للإسلام. نعم إيش الغاصب؟ القصر، ما هو القاصر؟ القصر الوتر وركعتا الفجر لا يتركهما المسافر، الوتر وركعتا الفجر. أما الرواتب فالسنة أنها ما يصليها المسافر. نعم. إيش الأخ يقول؟ الحاج يصوم تسع ذي الحجة؟ على كل حال إن صامها يجوز، إن صامها يجوز، لكن إذا حصلت له مشقة لا يصوم، لأن المسافر له أن يفطر شهر رمضان إذا شق عليه الصوم، فالنافلة من باب أولى. هل على الحاج أضحية؟ نعم، الأضحية مشروعة في حق كل أحد، لكن الحاج المعروف عليه هدي، ولو أراد أن يضحي مع الهدي يصح لأنه عبادة. لو أراد أن يضحي مع الهدي صحيح، لأن هذا عبادة وهذا عبادة. بعدما أحرم اضطر لنزع ملابس الإحرام لضرورة، فهل عليه شيء؟ لا، الإحرام لا يرفض إلا إذا اشترط الإنسان وحصل له مانع. إذا اشترط الإنسان فمحلي حيث حبستني وحصل مانع يمنعه من الوصول إلى البيت له أن يحل الإحرام ولا شيء عليه، لكن إذا لم يشترط ليس له أن يحل الإحرام ولا يرفض الإحرام. وفق الله الجميع. الطهارة شرط.